كل ما هو مكروه كل ما هو مكروه يحكم على فعله؟ لا لا الا اذا كان حرام. شيخ ممكن سؤال؟ ممكن خلاص انتهى.